بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان نتلمس فيه قبسا من أنوار النبوة مع طائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب ذكر الموت وقصر الأمل. قال رحمه الله: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزرها فإنها تذكرنا بالآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب ذكر الموت وقصر الأمل، وهو ترتيب واقعي أنه بعد الموت يحسن التذكير بالقبر أو بالقبور وما فيها. فقال: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. فزيارة القبور مستحبة، والمؤلف قيدها قال للرجال، وفهمنا من قوله هذا أن النساء لا يزرن القبور، وهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول النساء لا يزرن القبور ولا يجوز لهن أن يذهبن لزيارة القبور، لأن ذلك لا يزيدهن إلا جزعا، وربما فعلنا عند القبور ما لا يجوز. واستدلوا بجملة من الأحاديث، ومنهم من قال يجوز للنساء أن يزرن القبور لعموم قوله فزوروها، فإنه يشمل الرجال ويشمل النساء. ومنهم من قال لا يزرن إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اختاره كثير من المحققين أن النساء لا يزرن القبور للنصوص التي تدل على ذلك، التي تنهى، وهو لعن زائرات أو زوارات القبور، ولسد الذريعة، ولأن النساء ليس كالرجال في هذا الأمر. فأورد حديث بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. قالوا: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية، وأهل الجاهلية يفعلون عند القبور ما لا يجوز، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر عن زيارة القبور خوفا من أن يفعلوا عند القبور ما يفعله أهل الجاهلية. فلما استقروا بالمدينة وتمكن الإسلام من قلوبهم ووعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فزوروها. بعض العلماء قال: فزوروها هو أمر بعد نهي، فيرجع إلى الإباحة، والاستحباب يستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول الأمر بعد النهي أو بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإذا كانت مستحبة قبل الحظر رجع إلى ما كان عليه، وإذا كانت مباحة رجع إلى الإباحة، وإذا كانت واجبة رجع إلى الإيجاب، وهكذا. وهذا هو الصحيح، أن النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل الأمر، يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. فزوروها، وقال فمن أراد أن يزور القبور فليزره، فإنها تذكر بالآخرة. زيارة القبور فيها حكمة، هذه الحكمة منها أولا التذكير بالآخرة، التذكير بالموت. حين تزور القبر وتتأمل أن هذا الميت كان على وجه هذه الأرض، وكان له آمال، وكان يعمل أعمالا، لكن الموت اخترمه قبل أن يحصل على آماله، وقبل أن ينهي أعماله، فتتذكر الآخرة، فإنه أول منازل الآخرة القبر، وتتذكر أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله وانتهى في هذه الحياة، وقامت قيامته، لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. فزيارة القبور تذكر الإنسان بالآخرة، وتذكره بمآله، أنك مهما عشت في هذه الدنيا فستوضع في هذا القبر الذي وضع فيه غيرك، مهما عشت صحيحا أو غنيا أو ذا جاه، فإنك ستوضع في هذا القبر. فهذا المقصد الأول، فإنها تذكركم الآخرة. إذا زرت القبور فإنها تذكرك الآخرة، تذكرك مآلك، تذكرك مرجعك. فهذه هي زيارة القبور، هذا المقصد الأول. والمقصد الثاني الدعاء للميت، تذهب وتدعو للميت وتسلم عليه، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. تسلم على الميت وتدعو له، هذا مقصد من زيارة القبور. إذن هي تذكر بالآخرة، فيها نفع للحي ونفع للميت. نفع الحي هو التذكرة، ونفع الميت هو الدعاء له. فأنت تدعو لأهل القبور حين تزورهم، لا أن تدعوهم من دون الله، لا أن تدعو أهل القبور من دون الله عز وجل. بعض الناس يذهب إلى القبر ويسأل صاحب القبر، هو ميت في قبره، هو بحاجة إلى الدعاء، هو بحاجة إلى الدعاء، لا يملك من أمر نفسه شيئا، هو عظام رميم، كيف تدعوه من دون الله عز وجل؟ بعض الناس يشد الرحال إلى القبور ويدعوهم من دون الله عز وجل، يسألهم المدد، يسألهم الولد، يسألهم كذا، يذبح عند قبورهم، يطوف بقبورهم جهلا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى أمرين، إلى تذكر حال الآخرة بزيارة القبور فهي موعظة لنا، وبالدعاء والسلام على الميت، دعاء للميت والسلام عليه. تقول السلام عليكم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، كما يأتي معنا في الأحاديث. ولذا قال النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب زيارة القبور وما يقوله الزائر. ماذا يقول الزائر؟ يدعو للميت، لا يدعوه من دون الله مهما كان عظيما صاحب القبر، مهما كان عظيما، مهما كان نبيا أو رجلا صالحا، فإنه لا يدعى من دون الله عز وجل. وذلك مقتضى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. ومقتضى ذلك أن لا ندعو أحدا من دون الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا. من ذهب ودعا أحدا من دون الله عز وجل فقد ناقض هذه الكلمة العظيمة، ناقض لا إله إلا الله. أنت تقول لا إله إلا الله، وهؤلاء جميعا لن يغنوا عنك من الله شيئا. وربنا الكريم الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا أمرنا أن ندعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فتدعو الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير، ومن دعائك أن تدعو للميت لا أن تدعوه من دون الله. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في آخر الليل إلى البقيع صلى الله عليه وسلم، ويسلم على أهل البقيع: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. السلام عليكم، يسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قالوا: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، لا يعني الاستثناء هذا أن قد نلحق بهم أو لا نلحق، نحن لاحقون بهم، ولكن إن شاء الله نلحق على عمل صالح. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، وهو البقيع هذا الذي بجانب المسجد النبوي، يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هذه الدعوة لمن كان موجود من الأموات في البقيع ولمن يأتي، فهو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم للموجودين، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لما ذكره سابقا ولما يأتي من أنه ينبغي للزائر أن يسلم على أهل القبور وأن يدعو لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تجاوز عنهم. هذه السنة، لا أن يذهب إلى القبر إما أن يتمسح به أو أن يدعوه من دون الله حتى ولو كان رجلا صالحا، لكن عياذا بالله هناك من أضل المسلمين، يقول قبر فلان هذا الترياق المجرب، أنت عندك مريض اذهب إلى قبر فلان، ما يأتيك ولد اذهب إلى قبر فلان، الشيطان سول لهم. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تريد شيئا ادعو الله عز وجل في الليل في آخر الليل، فالله عز وجل يسمع دعاءك ويستجيب لك، لا تذهب إلى عظام رميم حتى ولو كان من أصلح الناس، حتى لو كان نبيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدب الزيارة، أن نذهب ونسلم على الميت، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاكم ما توعدون، وهو الأجل، وما وعدوا به غدا مؤجلون، وبعد ذلك ينشرون من قبورهم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. يعني هذه ألفاظ متعددة، سواء قال هذا أو هذا لا حرج عليه، السلام عليكم أهل الديار، يا أهل الديار، أو أخص أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين، تخصيص بعد تخصيص، لأن لا تزار قبور الكفار، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. والإنسان يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، أن يعافيه الله عز وجل، وأن يغفر ذنوبه، وأن يعافيه من الآفات. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أنتم سلفنا، يعني تقدمتم علينا ونحن على أثركم آتون. وهكذا الدنيا مآلها إلى الموت، فإن الموت غاية كل حي، الموت هو نهاية الإنسان من هذه الدنيا، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكل إنسان يتذكر من الناس من مر عليه آلاف السنين وهو في قبره، ولا يدرى أين هو، في نعيم في جحيم، هل يعذب أو ينعم في قبره. لكن القبر هو أول منازل الآخرة، إذا أودع الإنسان في قبره فإنه تبدأ حياة أخرى، كما يقال الإنسان يمر بأربع أنواع من الحياة، يكون جنينا في بطن أمه يعيش حياة، ثم يخرج إلى الدنيا فيعيش فيها ما شاء الله، ثم في قبره حياة برزخية، ثم الحياة الأخرى، فيمر بهذه الأنواع وكلها في طريقه إلى الآخرة، كل هذه في الطريق يقضيها، وكأنه يعيش فيها لحظة أو ساعة من حياته. فالحياة هي الآخرة، نسأل الله عز وجل أن يغفر لجميع موتى المسلمين. نعم. آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يستعتب. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. نعم، هذا كراهية تمني الموت، لأن تمني الموت قد يتمناه الإنسان من جزع لضر نزل به، وكذا من مرض أو غيره أو فقر، فيتمنى أن يموت، فهذا أمر مكروه. قال: كراهية تمني الموت بسبب ضر فقر أو نحو نزل به ولا بأس به خوف الفتنة. لو إنسان خاف أن يفتنى في دينه، كما قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا كنت نسيا منسيا. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، لا يتمناه أن يموت وأن يفارق الدنيا، إما محسنا فلعله يزداد. ما تدري، إن كنت محسنا في عملك ورجلا صالحا فلعلك تزداد، لأنك لا تبقى يوم في هذه الدنيا إلا ازددت خيرا وحسنات، قرأت جزءا من القرآن، صليت الفروض، تطوعت إلى الله عز وجل بالصلاة، بالزكاة، بعمل الخير للناس، فلعله أن يكون محسنا فيزداد. فلعله محسنا فيزداد، يعني يكون محسنا إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا، وإما أن يكون مسيئا فلعله يستعتب، يتوب إلى الله عز وجل. يعني إذا تمنى الموت ربما هذا الإنسان يؤخره الله عز وجل أيام فيتوب إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها، فيتوب إلى الله ويحسن عمله ويلقى الله عز وجل على عمل صالح، على توبة صالح. من الناس من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات استشهد في المعركة ولم يسجد لله سجدة، أسلم ودخل المعركة وقتل. فالإنسان لا يتمنى الموت، إن كان محسنا ربما يزداد في إحسانه، وإن كان مسيئا ربما يتوب ويستعتب ربه تبارك وتعالى فيتوب عليه. قالوا في الرواية الأخرى: لا يتمنين أحدكم الموت، أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، ما يدعو بالموت على نفسه ولا على أولاده. بعض الناس ربما يدعو على نفسه بالهلاك وعلى غيره، ثم قال: إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، هذا الولد الصالح الذي يدعو له، أو صدقة جارية يكون الإنسان ترك أو علم ينتفع به. وإذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة: ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. المال مجرد أن يموت الإنسان وتخرج روحه فارقه، أصبح للورثة. عندك مليارات هي للورثة، انتهى. الولد يذهب معه إلى المقبرة، فإذا دفنه انتهى. يبقى العمل، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فيقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. المؤمن الصالح لا يزداد إلا خيرا. خيركم من طال عمره وحسن عمله، لا تراه إلا يزداد. هذه السنة أحسن من السنة التي قبلها، والتي بعدها أحسن من هذه، وهكذا يزداد تقربا إلى الله عز وجل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. نعم. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. إذا كنت تعلم يا رب أن الحياة خيرا لي في ديني في دنياي فأحيني، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قد تكون الوفاة خير له، لإبعاده عن فتنة، لإبعاده عن شر، قد يكون على عمل صالح يسأل الله أن يختم له حياته به. نعم. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه. نعم. هذا خباب بن الأرت رضي الله عنه مرض واكتوى، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا. مضوا ليس عندهم شيء، كما هو حال مصعب بن عمير وغيره، لم يجدوا ما يكفنوه به، فهؤلاء سلموا من الدنيا، سلموا من فتنة الدنيا، لأن الدنيا لها فتنة. قد يعطى الإنسان مالا فيستعمله في الشر ولا يذكر الله فيه، قد يعطيه الإنسان جاه فيظلم، قد يعطيها الله عز وجل مكانة فلا يذكر الله عز وجل ولا يذكر حق الله فيها. يقول: وإنا أصبنا مالا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني من المال، إلا أن نبني أو ما أشبه ذلك. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. يرى أن هذه الدنيا لا خير فيها، وأنها فتنة للإنسان وقد يفتن، فيقول: لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمنى الموت أو أن ندعو به كما مر معنا في الحديث الأول ولا يدعو به من قبل أن يأتيه مرة هذا، فيقول لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء إلا شيء يفعله إلا في شيء يجعله في هذا التراب، يعني أنه من أمور الدنيا نظر إليه، وإلا قد يبني بناء يجعله مسجدا، يجعله للفقراء، يجعل فيه خيرا، هذا لا شك أنه ربما يؤجر عليه، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. فيما يتعلق بزيارة النساء القبور، قد يقال أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأتي تزور النبي صلى الله عليه وسلم وتزور أباها لما كان عمر، كانت تتخمر. قالوا هذا، قالوا ما ورد من الزيارة ليس بهذا المعنى، وهم كانوا في بيت عائشة، في بيت عائشة، هذا هو الشيء، كانوا في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. والأمر الثاني يعني ما ورد من بعض الأحاديث حملوها على أنها مرت في الطريق ولم تقصد الزيارة على هذا النحو، والله أعلم. نعم. هناك من يقول بأنه يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء عنه أنه حي في قبره وأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ماذا يستدل على أنه يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي يسمع لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ولكن الحياة هي حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا، ولا يستشفى به. والصحابة رضوان الله تعالى عنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كانوا إذا أرادوا أن يستسقوا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله عز وجل فيسقون، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يدعو الله لهم، بل قال عمر إنا كنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا نستشفع بعم رسول الله العباس، فأمره أن يدعو كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو. فحياته حياة برزخية مختلفة، ولا يذهب إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويدعى من دون الله عز وجل. نعم. الأخ يسأل يقول بل أنكر صلى الله عليه وسلم وهو حي على من قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، فقل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. فهذا رجل قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، فكيف يجعل ذلك ندا لله عز وجل؟ ولعن الله اليهود والنصارى، قال اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد، يحذروا مما فعلوا صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخ يسأل يقول بعض الناس الذي يرى جواز التوسل بقبر الرجل الصالح يستدل بالآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ما رأيكم في ذلك؟ لا، الوسيلة هي بالعمل الصالح إلى الله عز وجل، ليس هي بدعاء الأموات. وكيف تدعوهم، يعني كيف تدعوهم من دون الله وهم لا يملكون لأنفسهم شيئا؟ الرجل الصالح ندعو له نحن أو لا؟ نصلي عليه صلاة الجنازة أو لا؟ نصلي على صلاة الجنازة، اللهم اغفر له وارحمه وكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجازي بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرا. ندعو له، هو في حاجة إلى أن ندعو الله عز وجل له لا أن ندعوه من دون الله. فدعاء أحد من دون الله هذا شرك، شرك أكبر عياذا بالله. نعم. يقول: هل عبد الله بن أبي بن سلول دفن في البقيع؟ هو دفن لكن ما الله أعلم. يقول: هل دفن في البقيع ميت من الكافرين؟ نعم. هل دفن في البقيع؟ لا، الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين، إذا علم حاله لا يدفن في مقابر المسلمين. حتى العلماء تكلموا عن مسألة، قالوا: لو امرأة في بطنها ولد مسلم، يعني رجل تزوج كتابية، قالوا يدفن بين مقابر المسلمين ومقابر الكفار، لا يدفن في مقابر المسلمين. فالكافر لا يدفن في مقابر المسلمين والله أعلم، إلا إذا كان قبل الإسلام فالله أعلم. نعم. في بلاد الغرب التي يعيش فيها مسلمون وكفار ربما يحصل أن يدفن، هم يشترون في الغالب المسلمين يشترون مقابر أو يكون لهم جزء من مقبرة يدفنون فيه. نعم. يقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني أولا ثم دفن فيه شخص فيما بعد؟ الحكم للأول، إذا كان الأول المسجد ثم دفن فيه قبر، دفن فيه ميت، فإنه ينبش القبر ويدفن خارج المسجد ويصلى في المسجد. وإذا كان القبر أولا ثم بني عليه مسجد فإن المسجد يهدم ويبقى القبر والله أعلم، ولا يصلى فيه. ولو كان خارج مثلا في حائط المسجد مثلا؟ نعم. لو كان في حائط المسجد أو في سوره؟ إذا كان خارج المسجد لا إشكال، لكن نحن نتكلم عن قبر في داخل المسجد. نعم. الأخ يسأل يقول: ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا لا يجوز، والحديث الذي ورد في هذا ضعيف عند العلماء. نعم. يقول أخ: ما فضل زيارة البقيع بالنسبة للحجاج؟ هو من الأماكن التي تزار ويسلم، لكن ليس هناك شيء خاص، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم، فينبغي للحاج إذا جاء أن يزور أهل البقيع وأن يزور شهداء أحد، هذا من الأمور المسنونة، وأن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القبور الثلاثة أو التي يجوز زيارتها لمن جاء، وعموما زيارة القبور في أي مكان يزورها الإنسان سواء كانت في المدينة أو في غيرها، لكن لا تشد الرحال من أجل زيارة القبر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لكن من جاء في المدينة وأراد أن يزور أي قبر يزوره، يعني الزيارة جائزة لكل قبر دون أن يشد الرحال أو يتكلف شيئا يعني ليس له حقيقة. بعض الناس يذهب إلى المغارات، يذهب إلى أماكن يعني لا يعرف أن فيها آثار وفيها قبر، فهذا ينبغي الإنسان أن يتركه. نعم. الأخ يسأل عن حديث لعن الله زوارات القبور، هل هو صحيح؟ زائرات وزوارات، يعني هو بعضهم قال هذا صحيح أو حسن، زوارات القبور يعني الزائرات للقبور، وبعضهم حملوا على المبالغة زوارات وزوارات القبور. نعم. شخص تحلل من الإحرام قبل أن يحلق أو يقصر شعره فماذا عليه؟ تحلل لبس وخرج من العمرة ولم يحلق بعد شعره. الرمي في العمرة اعتمر في العمرة وتحلل. الواجب على هذا أن يرجع إلى إحرامه ويلبس الإحرام ثم يحلق أو يقصر ثم يرجع ويلبس ثيابه. لكن إذا كان هذا الإنسان الآن حلق وهو بثيابه وانتهى الذي يظهر أنه لا شيء عليه والله أعلم. ولو رجع إلى بلده ولو رجع لو رجع مثلا المدينة وهو لم يحلق أو يقصر ليس عليه شيء ليس عليه شيء فدية أو كذا. نعم لو سألنا قبل أن يحلق قلنا له ارجع فالبس إحرامك ثم احلق أو قصر. أما الآن وقد قصر غاية ما فيه أنه لبس المخيط قبل التحلل ففعل محظورا جاهلا بالحكم والله أعلم. لا يقال أنه ترك واجبا فعليه دم؟ لا ترك واجبا لو لم يحلق إطلاقا لو لم يحلق ولو يقصر هذا ترك واجبا. نعم. وماذا عليه لو ترك؟ عليه دم. لكن لو حلق بعد أن لبس لا شيء عليه. نعم لا شيء عليه. يقول الأخ صلاة المفرد في البيت وفي حدود الحرم هل له فضل الصلاة في الحرم؟ أما في المدينة فالفضل يختص بالمسجد النبوي لا يتعداه إلى غيره. وأما في مكة ففيه خلاف، يعني بعض العلماء قال مكة كلها حرم فلو صلى في أي مكان في مكة كأنه صلى في الحرم، والصحيح أن الفضيلة تختص بالحرم. نعم الصلاة في بقية مكة فيها ثواب زائد لكن الفضيلة المختصة تختص بالمسجد، يعني المضاعفة تختص بالمسجد الحرام لأنه ورد في بعض الأحاديث مسجد الكعبة فيختص الفضل بالمسجد الحرام والله أعلم. نعم. أخونا يقول هل ممكن أن تقصص لنا قصة تحويل القبلة؟ هل وقع في وقت الظهر أم في وقت آخر في مسجد بني سلمة؟ ورد أنه في أحد هذه الصلوات العصر أو الظهر تحول ورد في مسجد قباء، أتاهم مناد أن القبلة قد تحولت، فهذا في مسجد قباء وارد، وكذلك ليس بعيدا يكون في بقية المساجد الأخرى. لكن ننبه هنا إلى أنه لا يجوز الإنسان أن يصلي إلى بيت المقدس، لأن بعضهم يتجه إلى بيت المقدس يقول يصلي ركعتين هنا وركعتين هنا، فهذا لا يجوز. يجب أن ينبه الإنسان وأن يحذر من هذا، لأن الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي جهة المسجد الحرام. ولا يجوز، كان قديما موجود شيء زي المحراب كذا، بعض الناس الذي لا يعرف يصلي نحو بيت المقدس، لكن الآن في ظني أنه غير موجود والله أعلم. متى شيخ؟ نعم متى يصلي بيت المقدس؟ أيش؟ متى يصلي إلى بيت المقدس؟ متى يصلي؟ ما ذكرتم، احنا قلنا إما الظهر أو العصر. أيوة. في مسجد قباء الوارد، ليس في المسجد النبوي هنا؟ لا في مسجد قباء الوارد. نعم. أخونا يقول هل يسن الدعاء عند شرب ماء زمزم إذا اختلط زمزم بغيره مثل القهوة أو الحليب وغيرهما؟ هذا إذا كان أصبح قهوة أو حليب لم يصبح ماء، لكن لو قال لو خلط بغيره من الماء أرى أنه حكمه حكم زمزم. لو أتينا بكأس من ماء زمزم ثم صببنا عليها ماء من غيره أو وضعناه في إناء كبير ثم أضفنا إليه غيره فهو ماء زمزم. يقول ما يقول عند شرب ماء زمزم والله أعلم. أما الحليب هذا لا يسمى ماء ولا القهوة. نعم. لكن إذا اختلط بماء يصبح له خصائص زمزم. نعم خصائص زمزم. الأخ يقول: المداومة على قولي صدق الله العظيم بعد انتهائك من تلاوة القرآن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، هل الحديث صحيح أم ضعيف؟ لم يثبت أن يقول الإنسان عند نهاية القراءة صدق الله العظيم، وهي حق صدق الله، ومن أصدق من الله قيل، فهي حق. قل صدق الله تبعوا ملة إبراهيم حنيفة، هي كلمة حق، لكن ليس هذا موضعها، ليس هذا موضعها. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم إذا قرأوا القرآن قالوا صدق الله العظيم. نعم. لكن لو ذكرها أحيانا مثلا هل في ذلك بأس؟ يعني هي لم ترد. نعم. الأخ يقول: يقول العلماء أن خبر الآحاد يفيد الظن، هل هذا صحيح؟ وماذا عن خبر الآحاد في الاعتقاد؟ خبر الآحاد الأصل أن ما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت به الأحكام وتثبت به العقائد، بغض النظر عن كونه خبر آحاد أو متواتر. وقضية الظن، إذا قال الظن وعمل به فإن هذا أكثر الشريعة مبني على الظن، يعني الظن الغالب. لكن الظن بمعنى تساوي الاحتمالات هذا لا يعمل به، يسمى مجملا عند العلماء إذا تساوت الاحتمالات، فهو المقصود الظن الغالب هذا، وهو مختلف. ولذا قال بعض العلماء هذا الظن ليس صفة للحديث في نفسه، ليس صفة للحديث في نفسه، وإنما هو صفة للناظر فيه. الناظر قد يكون محدثا يقطع بأن هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفته برجال الإسناد وما يترتب على ذلك، وقد يكون إنسان لا يحدث له حتى الظن لعدم معرفته، فهي ليس صفة ثابتة للحديث في نفسه، وإنما هي تختلف باختلاف الناظر فيه. ولذا قال بعضهم أن أخبار الصحيحين تفيد اليقين، تفيد القطع، فيعمل به ما دام صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفرق الصحابة ولا من بعدهم بين حديث وحديث، وكثير منهم نقل له عن طريق النبي شخص واحد وعمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله إلى ملوك الأرض، يرسل إليهم يدعوهم إلى التوحيد، وما قالوا هذا الذي جاءنا واحد لا تحصل به الحج علينا، وهو يدعوهم إلى التوحيد، إلى كلمة لا إله إلا الله، وشخص واحد، والاحتمال احتمالا يسهو احتمالا يغفل، ولكن مع هذا ما قالوا هذا الذي جاءنا واحد ولا نقبل خبره، لأن يدعون إلى العقيدة ونحن في شك منه. نعم. لكن من حيث النظر إلى درجة الإسناد يقال يفيد الظن، لكن حيث العمل فهو معمول به. كونه يفيد الظن، لكن هذا الظن ما ظن غالب، ظن غالب يعني احتمالا يكون الراوي وهم، احتمال أن يكون نسي، لكن هذا الاحتمال ضعيف، وخصوصا عند العالمين برجال الإسناد. نعم. الأخ يقول: ما حكم الاحتفال بأول شهر محرم، وهل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر محرم؟ لم يثبت شيء من ذلك احتفال به عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وخير الأمور السالفة على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم. أخ يقول: ما حكم التمسح بالكعبة؟ تمسح بالكعبة؟ تمسح بالكعبة، الكعبة الأصل أن لا يمس فيها شيئا إلا الحجر الأسود والركن اليماني يمسها. ولهذا لما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه وصار يمس جميع أركان الكعبة، فقال له ابن عباس، كلمه في ذلك، فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. يقول معاوية رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك التعلق أو بالملتزم بين الركن والحجر الباب، هذا وارد يعني عن بعض السلف، والله تعالى أعلم. نعم. الأخ يسأل عن المكان الذي يحرم منه أهل مكة. أهل مكة يحرمون للحج من مكة، حتى أهل مكة يهلون من مكة، أما للعمرة فإنهم يحرمون من الحل، سواء من جهة الحديبية أو من جهة العمرة، هذا في العمرة. نعم. لأنه في الحج يجمع بين الحل والحرم، في الحج يجمع لأنه يخرج إلى عرفة وهي من الحل، أما في العمرة فيجمع بين الحل والحرم، يحرم من الحل ويأتي إلى البيت، والله أعلم. نعم. الأخ يقول: هل فضل الصلاة في المسجد الحرام يغطي الصلوات الضائعة من قبل؟ الصلاة المضاعفة في الأجر، ليس في قضاء الفوائد. يعني لو أن إنسان لم يصلي مثلا صلاة المغرب ثم جاء وصلى 100 صلاة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، لا تجزئه عن هذه الصلاة، هذه الصلاة التي لم يصليها، عليها أن يقضيها إذا كان فاتت على الإنسان سهوا، وإذا كانت فاتت عمدا فهذا مبني على اختلاف العلماء في من ترك الصلاة عمدا، فمن قال إنه كافر قال لا يقضي، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قال لا يقضي، هذا كافر، إذا رجع إلى الصلاة يعيد كأنه يدخل في الإسلام من جديد. وبعضهم قال لا، هو ليس كافرا فعليه أن يقضي هذه الصلاة، فإذا تركها جهلا قضاها، والله أعلم. الأخ يسأل عن تأخير الوتر بعد صلاة العشاء من أجل قيام الليل. تأخير الوتر إذا كان الإنسان يثق بنفسه أنه إذا نام يستيقظ في آخر الليل، الأحسن أن يؤخره، يجعل آخر صلاته بالليل وترا. وإذا خشي أن لا يستيقظ، خشي أن ينام يرى نفسه متعب ويغلب على ظنه أنه إذا نام لا يستيقظ قبل الفجر، فالأحسن أن يصليه بعد العشاء، يصليه بعد العشاء، ثم لو فرض أنه قام من الليل صلى ما شاء له أن يصلي، ولكنه لا يوتر لأنه أوتر في أول الليل ولا وتران في ليلة واحدة. نعم. يقول: متى يلقب الإنسان بالحاج؟ الحاج إذا حج، لكن يعني هل هذا من الأمر المطلوب؟ الناس يعني بالغوا في هذا الأمر، كل واحد يحج قال الحاج فلان الحاج فلان الحاج فلان، و بعض البلدان نحن تكلمنا عن هذا، يعني يقول أنا هم يقولون لي، أنا لا أطلب منهم أن يقولون لي ولا أضعه أمام اسمي ولا، لكن الناس يقول الحاج فلان، وأنا أقول يعني هذا فيه شيء من الغرابة، لماذا لا نقول المصلي فلان أو الصائم فلان أو المزكي فلان، هذا قام بعبادة. الحج إذا كان هذا كل من يصلي نقول المصلي فلان، والصلاة أكثر تكرر 5 مرات، والزكاة تكرر كل سنة، ورمضان تكرر كل سنة، ينبغي أن يقال الصائم فلان، المصلي فلان، المزكي فلان، الحاج فلان. فهي هذه عادات عند الناس، لكن التقليل من مثل هذا أمر مطلوب، ويخشى على الإنسان لو كان هو يحب هذا يخشى عليه أن يكون أن يرائي بعمله، يخشى عليه مثل هذه الأشياء. نعم. في بعض البلاد يقام احتفال بالحاج عند رجوعه من الحج، يعني هذا الاحتفال إذا كانوا يحتفلون بالإنسان القادم من سفر أو لأنه ذهب وعاد بالسلامة، هذه أمور قد يكون فيها شيء من السعة، لكن إذا كانوا يعتقدون أن في هذا استحباب ويحب هذا ويعمل للناس أني رجعت أني حججت، يعني يخشى الإنسان دائما يحاول ألا يظهر أعماله ولا يدري الذي حج، لا يدري هل قبل منه أو لا، لكنه يسأل الله عز وجل أن يكون ممن تقبله الله عز وجل وممن رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كلنا نعمل أعمالا ولا ندري، إنما يتقبل الله من المتقين. يقول ابن عمر وددت لو أن لي من 4 ركعات ركعتين متقبلتين، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فلا يدري الإنسان إذا عمل عملا هل قبل منه أو لا، لكنه يسأل الله عز وجل القبول، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. نعم. آمين. الأخ كذلك يقول أنهم يذبحون للحاج، ما حكم ذلك؟ يذبحون ذبيحة للحاج إذا رجع، يعني هذا أنا قلت يعني هذا ربما يرجع إلى عادات الناس ليس من باب العبادة، لكن فرحا بقدومه وأنه رجع بصحة وسلامة دون مبالغات في هذه الأمور. نعم. هناك من يتحرى أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي، هل ورد في ذلك شيء؟ ورد حديث لكنه ضعفه العلماء، أن يصلي إذا أمكن 40 صلاة، نعم يصلي 40 صلاة ما في أشكالية في هذا، في الصلاة 40 إذا تمكن، لكنه ليس يعني ضرورة، ورد 40 صلاة لكنه ليس بالضرورة، لكن 40 يوم هذه غير صحيحة. لا هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.